تفسير الآية 46 من سورة القمر. يقول تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي ليس هذا الذي يحدث لهم في الدنيا من هزائم وتعاسات هو نهاية عقوباتهم وعذاباتهم، بل الساعة أي ساعة قيام يوم القيامة والتي يكذبون بها هي ميعادهم النهائي الختامي الذي سينالون فيه ما كانوا يوعدون به من سوء، حيث أعظم عذاب وأتمه وأشده وأخلده وأتعسه. والساعة هي أشد داهية بالنسبة لهؤلاء وأمثالهم، والداهية هي الأمر البغيض الفظيع الذي لا يعرف له خلاص منه، وهي أمر أي أشد مرارة مما أصابهم وسيصيبهم من عذاب وشقاء دنيوي.